ألا حز أبو جعفر ويعقوب. طيب، من الذي يقرأه من مد أربع حركات وخمس حركات؟ عاصم فقط. عاصم. طيب، أربعة فقط. أربعة فقط، ابن عامر. أيوة. والإمام الكسائي وخلف العاشر من الدرة. نعم. ماشي كده؟ نعم. من الذي يقرأه بالقصر والتوسط؟ بالقصر والتوسط الدوري وقالون. وقالون. نعم. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بيكون فيهما. نعم. الدوري عن أبي عمرو. أيوة. وقالون عن نافع. نعم، عن نافع. حمزة يقرأه بكم حركة؟ حمزة يمد ست حركات. هل هو فقط أو معه أحد؟ معه ورش. مين؟ ورش عن الإمام نافع. تمام كده. طيب، يتبعها أذى. أذى عليها وقف طبعا. نعم. قرأها ورش عن نافع بالفتح والتقنين. كيف فضيلة الشيخ؟ أذى أذى الفتح. نعم. أنا قلت إيه؟ أذى. التقنين أذى. أذى. أذى. نعم. ومد إيه؟ طبيعي وقفا لا وصل. وقرأه حمزة والكسائي وخلف العاشر من إمالة الكبرى. أذي. أذي. ماشي؟ نعم. والبكون بالفتح. نعم. إنما إذا وصلت تبقى منون، ما فيهوش حاجة لأي حد. نعم. والله غني حليم، مد عرض سكون للجميع. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أذى. والله غني حليم. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذي. والله غني حليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 63 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للقراء العشرة من طريقي الشاطبية والضرة للآية 64 بعد 200 من سورة البقرة. قوله تعالى يا أيها، ده مد منفصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. إذا وقفنا عليها لحمدة بالتسهيل والتحقيق، فيها إيه؟ التحقيق على المد ست. نعم. يا أيها، والتسهيل مع المد ست حركات والقصر. يا أيها، يا أيها، ثلاثة أوجه. أوكي. نعم. يا أيها الذين آمنوا، مد بدل لورش، القصر أو التوسط أو المد، والمكون بالقصر في المدل قولا واحدا نحو آمنوا وأوتوا. نعم. كيف يكون التوسط والمد فضيلة الشيخ؟ يكون أول هام آمنوا القصر وعليه الجماعة كله. نعم. التوسط آمنوا أربع حركات. نعم. المد ست حركات. آمنوا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي. صدقاتكم ميم جمع. واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. طيب، طب من يصلها من الدرة؟ يصلها من الدرة أبو جعفر. أبو جعفر. قرأ قالون بالإسكان والصلة، يعني له وجهان في ميم الجمع. نعم. وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. نعم. بالمن والأذى قرأ ورش بالنقل والفتح والتقليل. ولذا ولذا ولذا ولذا ولذا ولذا.